وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر. معنى أثر أي سمع عن العرب. المعنى إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم بندوره. ويقصد ابن عقيل ببناء فعل التعجب يعني مباشرة، أي مباشرة بدون واسطة، هذا المقصود. قال: حكم بندوره ولا يقاس على ما سمع منه، كقولهم ما أخسره من اختصر، فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمجهول. إذن هذا في شذوذ من وجهين، أقول تخلف فيه شرطان، هذا أنه غير ثلاثي وأنه مبني للمجهول، وكقولهم ما أحمقه، فبنوا أفعل من فعل الوصف منه على أفعل نحو حمق فهو أحمق، وقولهم ما أعساه وأعس به، فبنوا أفعل وأفعل به من عسى وهو فعل غير متصرف، وهو فعل غير متصرف. المقصود أن ما جاء مخالفا لما مضى فهذا يحكم عليه بالشذوذ ومخالفة القاعدة. ثم قال: وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزمى، وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر. هذه المسألة ذكر فيها ابن عقيل ابن مالك حكمين من الأحكام المتعلقة بمعمول فعل التعجب، ذكر فيها حكمين من الأحكام المتعلقة بمعمول فعل التعجب. أشار إلى الأول بقوله: لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه، هذا الحكم الأول، إن المعمول اللي هو المفعول بعد أفعل والمجرور اللي هو الفاعل بعد أفعل، هذا لا يجوز أن يتقدم على الصيغة، لا يجوز أن يتقدم على الصيغة. وعللوا لهذا بأن الصيغة جامدة كما تقدم في كلام مالك أنها صيغة جامدة، فلا يتصرف في معمولها بتقديمه عليها. إذن المعمول في هذا الباب ملازم للتأخر. قال: فلا تقول زيدا ما أحسن ولا ما زيدا أحسن، يعني أشار بهذا إلى أنك لا تقدم المعمول على ما وعلى الفعل معا، ولا تقدم المعمول على الفعل وحده، كلتا الصيغتين لا تصح. قال: ولا بزيد أحسن، هذا لا يجوز أيضا. أشار إلى الحكم الثاني بقوله: ويجب وصله بعامله، ويجب وصله بعامله، يعني يجب أن يكون المعمول متصلا بالتعجب بفعل التعجب، فلا يفصل بينهما بشيء. قال: فلا يفصل بينهما بأجنبي، فلا تقول ما أحسن معطيك الدرهم، فلا تقول فيما أحسن معطيك الدرهم ما أحسن الدرهم معطيك. لماذا؟ الآن أين الفاصل؟ الدرهم، أين مفعول فعل التعجب؟ معطيك. طيب الدرهم هل هو أجنبي من أحسن أو له علاقة؟ أجنبي، لأن الدرهم ليس مفعولا لأحسن، إنما هو مفعول ثاني لمعطي، أقول مفعول الثاني لمعطي، إذن صار الفاصل هنا أجنبيا فهذا لا يصح. قال: ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره، لا فرق في ذلك بين المجرور وغيره، يعني إذا كان ما دام أنه أجنبي فالمجرور وغير المجرور سواء. قال: ما أحسن بزيد مارا، تريد ما أحسن مارا بزيد، لأن عندك الجار المجرور، ها هل هو متعلق بأحسن فلا يكون أجنبيا، أو متعلق بمارا فيكون أجنبيا وهو متعلق بإيه؟ بمارا، إذن هو أجنبي. ولا ما أحسن عندك جالسا تريد ما أحسن جالسا عندك، كذلك هذا لا يصح لأن الفاصل هنا أجنبي. أما الحالة الثانية وهي فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف. هذا إذا كان الفاصل ليس بأجنبي. قال والمشهور جوازه خلافا للأخفش المبرد ومن وافقهما، ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه، ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه، يعني الصيمري في كتابه التبصرة والتذكرة، تبصرة والتذكرة، نعم هذا معنى قولي ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه. ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معد كرب لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها وأكرم في اللزبات عطاءها وأثبت في المكرمات بقاءها. فما الذي حصل؟ الجار المجرور الآن فصل بين فعل التعجب وبين مفعوله، وهو لقاءها في الأول، عطاءها في الثاني، بقاءها في الثالث، وهو ليس بأجنبي لأن الجار المجرور متعلق بإيه؟ ها؟ الجار المجرور متعلق بإيه؟ بأفعال التعجب. فهذا الفصل ليس بأجنبي، ليس بأجنبي، ما مبتدأ وأحسن فعل ماض والفاعل ضمير مستتر، وفي الهيجة جار ومجرور متعلق بأحسن ولقاءها هذا هو المفعول، وهكذا في الباقيات. وقوله في اللزبات قالوا جمع لزبة وهي الشدة والقحط، هكذا ضبطها الخضري بأنها بفتح اللام وسكون الزاي. قال في اللزبات، مشكولة عندكم هي بأي شيء مشكولة؟ ها؟ بالسكون. أي أما أنا عندي الطبعة هذه القديمة مشكول بالفتح. عندك بالفتح؟ أي نعم، لكن الخضري ضبطها بالسكون.